فتبسم ضاحكا من قولها وقال وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير فقال ما لي لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتين سلطان مبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الغدغد أم كان من الغائبين لأعلمنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحب بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ